سبحان الله، يمكن الأستاذ عيسى متري جه على السيرة يعني، ودكتور مهندس بشير من فرنسا، دكتور منعم من ليبيا، دكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ مصطفى خميس. أكيد طبعا هتعجبكم إن شاء الله الفقرة اللي جاية دي، وأنا منتظر حكمكم عليها. آخر فقرة معنا في احتفائنا بذكرى رحيل العملاق رياض السنباطي، أم كلثوم ورباعيات الخيام، ترجمة عن الفارسي أحمد رامي، اللحن للعملاق رياض السنباطي. التسجيل اللي هنسمعه ده تم نقله في 24 مارس 1959 لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. هنسمع رباعيات الخيام استوديو، يا رب تنال رضاكم ورضا كل عشاق سيرة الغناء العربي. هنا القاهرة كوكب الشرق، الآنسة أم كلثوم تغني رباعيات الخيام، ترجمها عن الفارسية الأستاذ أحمد رامي، ولحنها الأستاذ رياض السنباطي. الفجر Thank you. بأن يحرق. Thank you. تطلب النفس عباسا أسكرني الإثم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك. الله الله، أم كلثوم ورباعيات الخيام، وما زال يطربنا صوت هذه النعمة في كل زمان ومكان. دكتور عبد المنعم، رباعيات الخيام لأول مرة على إذاعة الأغاني وكل الإذاعات، رباعيات الخيام استوديو، ألف ألف شكر. كنز نادر كان التقديم للإذاعي عبد الوهاب يوسف. في معلومة قالها المهندس كمال عزمي، يهمني أنها توصل برضو لحضراتكم، كتب على الصفحة: في الأسبوع الأخير من نوفمبر 1950 كان افتتاح الاستوديو الجديد في الإذاعة وقتها. تم إنشاء هذا الاستوديو في مدة 6 أشهر، وتم إعداده ليتسع الفرق الموسيقية والغنائية الكبيرة، وكانت رباعيات الخيام أول الأعمال التي سجلت فيه بعد افتتاحه، قبل أن تغنيها أم كلثوم على المسرح. دكتور أحمد أبو كارم، أنا بشكرك. هو كتب لي أنه عفوا أنه اللي قدم أم كلثوم في رباعيات الخيام استوديو هو عبد الوهاب يوسف. أشكرك يا دكتور أحمد أبو كارم. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، ودي كانت الفقرة الأخيرة في احتفائنا بذكرى رحيل العملاق رياض السنباطي. على الاسمس 91179 أستاذ ماركو هارون بعت لنا رسالة، أشكرك. عميد محمود عوض الله بالعبور، أشكرك على رسالتك. خلينا نتابع فقرتنا مع بليغ حمدي. بليغ حمدي سعد الدين، ميلاده كان في 7 أكتوبر 1931، الرحيل كان في 12 سبتمبر أيلول 1993. تعالوا نبدأ مع غنوة مفعمة بالأمل، كلامها كأنه مكتوب النهاردة يعني. طلبها أخي الأستاذ حماد العجمي من الكويت، طلب يسمع ففراضي في أغنية الفرحة جاية. الفرحة جاية لها اسم تاني، يا حمام يا أبيض يا غالي، كتبها عبد الرحيم منصور، لحنها بليغ حمدي. اتسجلت يوم 30 يناير 1974، وتم إجازة الأغنية في 31 يناير 1974. يا حمام من دار حياتنا حرة جديدة بالولاد والله سعيدة مصرنا حرة جديدة بالولاد والله سعيدة بالفرحة جاية جاية جاية بالفرحة جاية والأمان حمام بلدي يا أصيل حط وشيل على أهل النيل يا حمام بلدي. عفاف راضي والفرحة جاية كلمة عبد الرحيم منصور ألحان بليغ حمدي. اللقاء التالي مع المجموعة وحتنور الموانئ كلمات عبد الرحيم منصور ألحان بليغ حمدي. سجلت الأغنية مرتين في 22 يناير 1974، تم إجازة الجزء الثاني. المجموعة وحتنور المواني كلمات عبد الرحيم منصور ألحان بليغ حمدي، سجلت في 22 يناير 1974. متواصلة معنا مي منصور ابنة شقيق الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، أهلا بيكي. كمان أخونا سيد عبده أشكرك، بنتابع معاكم. وأخي دكتور عبد المنعم طرابلس ليبيا طلب، ظهر أنه منعم بيعشى يعني الحاجات الممنوعة، طلب أغنية النجاة الصغيرة اسمها أول صباح، كتبها علي مهدي لحن بليغ حمدي. الأغنية دي لليمن وتسجلت في 23 سبتمبر 1963، والأغنية دي مكتوب عليها لا تذاع. نسمعها معاكم. Oh. عزيمة وإرادة وشرف. الرحبة ده شرف الغروب، الرحبة ده والله ما عرقت ولها الله معاه. الرحبة ده شرف الغروب، الرحبة ده والله ما عرقت ولها الله معاه. عاش البدون، عاش المسجون، عاش اللي تلوا للنهار، صحوا الوجود وابدوا الوجود، أروع آيات الانتصار، ثورة وكفاح أمروا الصباح، ثورة وكفاح أمروا الصباح. نجاة الصغيرة وأول صباح، كلمات علي مهدي، لحن بليغ حمدي، وهي أغنية لليمن اتسجلت في 23 سبتمبر 1963. في 25 مايو 1967 أجازت الإذاعة لبليغ حمدي ثلاث أغنيات أو ثلاث شعارات، حنسمع واحد منهم مدته 39 ثانية، كتبه محمد عثمان خليفة ومن ألحان بليغ حمدي، اسمه قامت إيامة الشرق. من أرض العرب صب الغضب ضد العدو اللي اغتصب أرض العرب، ضد العدو المشترك دلوقتي واقع في الشرق، وحنحصره وحنعصره وحننتصر وحبشرك وحبكرك. خد قصايوني وجبات هايد ولا زد وكمان حتى لو قامت إيامة الشرق، المجموعة، كلمة محمد عثمان خليفة ولحن بليغ حمدي. لقاءنا التالي مع العظيمة شادية، ويا حبيبتي يا مصر، كان طلبها دكتور هاني الديب اسكندرية، أخويا مجدي فتحي من الكويت، الأستاذ مصعب من الأردن، يمكن عاتب عليه وزعلان إلى هذه اللحظة ما سمعتلوش يعني صوت. شادية غنت يا حبيبتي يا مصر على بحسب التوثيق اللي عمله دكتور هاني 13 مرة في حفل، احنا هنسمعها دلوقتي زي ما طلب من حفل زفاف جيهان ابنة الرئيس الراحل أنور السادات. الحفل كان في 2 يناير 1977، هي كانت الابنة الصغرى جيهان السادات، الابنة الصغرى. ومشكورا دكتور حسن عبد الحافظ رفع لنا صور الحفلة دي على صفحتنا في الفيسبوك. نسمع شادية ويا حبيبتي مصر، محمد حمزة وبليغ حمدي. الأمل في عيون الولاد شاف العمل طهران في البلاد والعلم اتولد ما شافش الامل لعيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل طهران في البلاد والعزم اتولد ولا شاف اني احضان الشمل ولا سمع مواويل في ليالي القمر ولا شاف اني احضان الشمل الرجال سمر الشداد وكل المحن ولا شاف العناد لعيون الولاد وتحدي الزمن ما شافش الرجال سمر الشداد وكل المحن ولا شاف العناد عيون الولاد وتحدي الزمن ولا شاف إصرار عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر ولا شاف عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر أصله ما عداش على يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا شادية ويا حبيبتي يا مصر. كلمات محمد حمزة، لحن بليغ حمدي من حفل زفاف جيهان ابنة الرئيس الراحل أنور السادات في 2 يناير 1977. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني بسرعة كده عشان الوقت ابتدى يدهمنا. فيه عدة مواويل غناها بليغ حمدي بصوته لإذاعة صوت العرب بعنوان موال في حب مصر. ده كان برنامج أشرف على تنفيذه الإذاعي الكبير الأستاذ كامل البيطار، وأنا كنت عايز أزيع المويل دي قبل كده، بس هو يعني خاف عليا وطلب مني الحذر لأنه التوقيت كان غير مناسب. الكلام ده من سنتين قبل الثورة. هنسمع معاكم بليغ حمدي في موال عشان الوقت، بس نسمعه في موال. مين اللي باسم القضية بيعادينا مين؟ الكلام لعبد الوهاب محمد واللحن لبليغ حمدي. صوت العرب من القاهرة يقدم موال في حب مصر. موال في حب مصر. تنفيذ كامل البيطار. مين مين مين مين مين اللي باسم القضية بيعدينا مين؟ مين اللي باسم القضية بيعدينا مين اللي بيخون محاميها الأمين ياسمين؟ مين اللي ماسك في ايده خنجر الخيني؟ مين اللي ماسك في ايده خنجر الخيني؟ مين الطعنة في ظهرنا يا ما جاتنا مسطورة، الطعنة في ظهرنا يا ما جاتنا مسطورة، والطعنة في وشنا دلوقتي مشهورة، دلوقتي مشهورة، دلوقتي مشهورة. بقى ده جزاء اللي رفعوا الراية منصورة، بقى ده جزاء اللي رفعوا الراية منصورة، وخلوا كلمة عرب من تاني في الصورة. معذورة يا مصر لو رديتي معذورة عالغدري اللي خلفه كل عرف ودي. وشرفك يا بلدي لا تبري يا مصر، سحابة ورسالها تعدي يا مصر. جميلة يا بلدي، كريمة يا بلدي، أصيلة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا مصر أصيلة يا بلدي، عظيمة يا مصر، يا مصر. كتب موال هذه الحلقة الشاعر عبد الوهاب محمد.